اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح المقدمة الأزهرية للجماعة الأزهرية، واليوم هو اليوم 27 من شهر ذي الحجة الحرام متم عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن نواقض الوضوء. قال الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء 4: الأول الردة وهي كفر المسلم، الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه شك أو يستنكحه الشك، الثالث الحدث وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، الرابع الأسباب وهي 3 إلى آخره. نواقض الوضوء هي الأمور التي جعلها الشارع مما ينهي الوضوء، معنى أن من حدث له هذا الأمر فإنه لا يبقى في حالة الوضوء. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في الجملة في كتاب الكريم، وفصلها لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن تفاصيل وشروح الصحابة فمن جاء بعدهم. ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. والآية الأخرى، هذه آية المائدة، والآية الأخرى في سورة النساء وهي تشبهها. والحاصل أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر 4 نواقض من نواقض الوضوء، ذكر 4 نواقض. الناقض الأول، يعني حقيقة العلماء في كتبهم وكما درسناه في الدروس السابقة يقسمون نواقض الوضوء إلى أحداث وأسباب. فالأحداث هي التي تنقض بنفسها، والأسباب هي التي تكون علة وسببا للأحداث، ويضيف إليها بعض العلماء ما ليس سببا ولا حدثا، وهذان أمران وهما الشك والردة والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله هنا قسمها إلى 4 أقسام بهذا التقسيم، وهو بدأ بالردة ثم ثنى بالشك ثم ثلث بالأسباب أو الأحداث ثم ربع بالأسباب. وإلا فالأسباب والأحداث كل واحد منهما فيه تفاصيل. فنحن سنتحدث عن هذا الأمر بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي نتدارسه. فأول ما بدأ قال الردة والعياذ بالله، الردة وهي الخروج من الدين صلى الله عليه وسلم. والردة تكون إما بأن يتعمد الإنسان الكفر والخروج من الملة إلى ملة أخرى، كأن يصبح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو أي ملة من الملل يختارها، أو تكون بفعل يفعله المرء أو بعقيدة يعتقدها وإن لم يزعم أنه خرج من الدين. من كثير من الناس يزعمون أنهم مسلمون ولكنهم يأتون نواقض من نواقض التوحيد ولا يبالون وينتبهون. وهذه النواقض تكون ناقضة للدين وللأحداث ولسائر هذه الأمور. ما مثل ماذا؟ مثل سب الدين وسب الرب سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشعائر الدين المجمع عليها إلى غير ذلك من الأمور، فضلا عن الاعتقادات الكفرية التي يعتقدها كثير من الناس، كأن يعتقد المرء أن حدود الله سبحانه وتعالى همجية، أو يعتقد أن أحكام الله التي أجمع عليها العلماء ليست بشيء ولن تجلب الخير الإنسانية، أو ما إلى ذلك من الأمور التي يناقش ويجادل فيها كثير من الناس. ومنها أيضا أن يعتقد أن اليهود والنصارى والمجوس والمشركين أيضا سينجون يوم القيامة، وأن كل صاحب ملة يمكنه أن يدخل الجنة، إلى غير ذلك من الأمور التي أصبحنا نسمعها من كثير من الناس، مع أنها مما أجمع العلماء على أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ونواقض التوحيد حقيقة كثيرة جدا لا يمكننا أن نتطرق إليها في هذا المجلس، لأن الأمر ليس يعني من مواضيعنا التي نتحدث فيها، ويمكن أن نخصص لها درسا خاصا إن شاء الله في وقته. لكن المقصود الآن أن نعلم أن الردة سبب من أسباب نقض الوضوء، ولذلك بعض العلماء أدخلها من ضمن الأسباب. بعض العلماء قال إن هي أحداث، بعضهم قال لا أسباب، ومن قال لا هي أسباب ولا أحداث. والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدلت هاتان الآيتان على أن من أشرك بالله أو كفر وارتد حبط عمله كله. ولذلك بعض العلماء ناقش قال لا، يعني إدخالها في نواقض الوضوء في نظر، يعني هي تنقض الأعمال كلها ولا تنقض الوضوء فقط. إذن لو كان الإنسان قد حج فعليه أي حجة ثانية، فلأن حجه ذاك أصبح في صورة العدم. أم لو صلى وصام، لو صلى وصام ليس عليه أن يعيد، لأن من تاب تاب الله عليه، والإسلام يهدم ما قبله. ومن هدمه لما قبله أنه أصبحت أعماله التي عملها من قبل كأنها لم تعمل، لأنها أحبطت انتهت. فإذن لا يطالب المرتد بما مضى من أعمال، ولا يطالب أيضا بالغسل، يعني أن الردة لا تنقض الطهارة الكبرى ولكن تنقض الطهارة الصغرى، خلافا للإمام بهرام وهو تلميذ خليل بهرام الذي له أيضا ثلاثة شروح على مختصر شيخه خليل رحمه الله. وهذه الشروح يعني الصغير منها سارت به الركبان واشتهر وطبع. فبهرام الدميري كان إماما أئمة أصحابنا في مصر، وهو ممن أخذ عن الشيخ خليل رحمه الله تبارك، يعني أنه من علماء القرن الثامن الهجري. طيب، هذه المسألة الأولى. قال الأول الردة وهي كفر المسلم، نسأل الله العافية والسلام. الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه الشك. طيب شوف يا أخوان بارك الله فيكم، الإنسان في قضية الشك له حالات: إما أن يشك أنه توضأ مع تيقني بأنه لم يكن متوضئا قبل ذلك، فيقول هل توضأت أم لم أتوضأ، أنا على يقين أنني قضيت حاجتي لكن لا أدري أتوضأت أم لا، ف فهذا باتفاق العلماء عليه أن يعيد وضوءه سواء أصلى أم لم يصلي، وهذا باتفاق العلماء، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا هو أنه غير متوضئ، والشك هو أنه توضأ، إذن اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية ما عكس هذه الحالة، أن يتيقن أنه قد توضأ ويشك هل أحدث، كأن يقول أنا أظن غالب الظن أنني قد أحدثت، أو يشك هل أحدث أم لا، لكنه متيقن أنه توضأ، فهذا أصحابنا يأمرونه بأن يعيد الوضوء، يقولون هذا عليه أن يعيد الوضوء حتى احتياطا للصلاة، قالوا لأن ذمته ما زالت مشغولة بالصلاة، فلأن يذهب ويتوضأ فيصلي صلاة تزيل عن كاهله عن ذمته الصلاة خير من أن يصلي صلاة قد تكون غير صحيحة. والجمهور يقول يقين لا يزول بالشك، واليقين هنا هو أنه توضأ، والشك هو أنه نقض وضوءه، ويعملون هذه القاعدة بهذا الشكل. وتابع الجمهور على ذلك ابن نافع من تلاميذ الإمام مالك المدنيين، ووافقه أبو الحسن اللخمي صاحب كتاب التبصرة في شرح المدونة، واللخمي مشهور، اللخمي تعرفون اللخمي، كان أحد كبار الأئمة، والشيخ خليل يعتمده في مختصره، وكان إماما مجتهدا، حتى قال أحدهم لقد فتكت لحظات جفونها، لقد شتت قلبي سهام جفونها كما شتت اللخمي مذهب مالك، يتغزل في محبوبته ويقول إن نظراتها شتتت قلبه كما شتت اللخمي مذهب مالك بكثرة خروجه عن المذهب. فاللخمي رحمه الله تابع ابن نافع والجمهور في هذا الفرع. وأيضا وافقهما ابن عرفة، وابن عرفة كان إمام إفريقيا، وعندما نقول إفريقيا في التاريخ نقصد بها تونس وطرابلس وما جاورهما، ولا نقصد به القارة الأفريقية. فابن عرفة الورغمي كان إمام تونس في زمانه وإمام إفريقيا، وله كتاب المختصر في الفقه، كتاب عظيم كبير الحجم، سماه مختصرا وما هو بمختصر بل هو كتاب عظيم. لكن الجمهور من أصحابنا ذهبوا إلى ما فصلته لكم احتياطا للصلاة، فالجمهور احتاطوا للطهارة وأصحابنا احتاطوا للصلاة. الحالة الثالثة أن يشك، أن يتيقن بأنه قضى حاجته وتوضأ، لكن شك ما هو السابق منهما، هل هو قضاء الحاجة أم الوضوء، فهذا باتفاق الناس عليه أن يعيد الوضوء. وفي حالة واحدة لا يطالب بإعادة الوضوء إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث وكان مستنكحا. ما معنى مستنكحا؟ يعني أنه كثر شك، يكثر من الشك، كل يوم يشك يشك يشك يشك، فهذا نقول له ابني على هذا اليقين ولا تلتفت إلى غير ذلك. يعني هنا نأخذ بقول الجمهور حتى نزيل عنه هذا الوسواس، هذا الوسواس. هناك حالة أيضا نص عليها أصحابنا رحمهم الله، وهي من طرقه الشك وهو داخل صلاته وقد تيقن الوضوء أو شك في الحدث، أو شعر بشيء في بطنه أو في دبره فشك أن يكون قد أحدث، فعندئذ هنا ينطبق على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكى أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجعل الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، رجل يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوت أو يجد ريح. الحديث الصحيحين لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أصحابنا إذن لا ينفتل إلا إلى أن ينتهي من الصلاة، فإن انتهى من الصلاة ولا زال على شكه فليعيد الوضوء أو الصلاة، فإن تيقن بعد ذلك انتهى الأمر. واضح إخواني؟ قد ثبت في أحاديث كثيرة وهي من روايات هذا الحديث أن الشيطان يلعب بدبر أحدنا بالنفخ، وتارة بالعبث بين شعرتين أو ما إلى ذلك، فيشعرك بأنك قد أحدثت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مما يدل على أنه عليه أن يستمر في صلاته ولا يقطعها. فالجمهور قالوا هذا هو حده حتى لو انتهى من الصلاة لا يعيدها، وقال أصحابنا رحمه الله في المشهور عنهم بل يعيد الصلاة حتى تبرأ ذمته من هذه الصلاة. واضح إخواني؟ فهذا ما يتعلق بالشك. أما الحدث فله صور كثيرة. هنا يقول رحمه الله الثالث الحدث وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد. كيف يعني؟ يعني أن كل ما خرج على غير وجه الصحة والاعتياد فليس بناقض الوضوء. مثل ماذا؟ مثل الدود والحصى يخرج من دبر الإنسان، هذا ليس فيه وضوء حتى لو خرجت الحصى مبتلة، بل حتى لو خرج فيها أذى ومعها أذى، وحتى لو خرجت الدود مبتلة، بل حتى لو خرجت فيها أذى. هكذا نص عليه أصحابنا وهذا المشهور عنهم، وذهب بعض أصحابنا رحمه الله وهو ابن نافع إلى أنها إن كانت خرجت وفيها أذى فهذا قد خرج منه شيء من البراز فعليه أن يعيد الوضوء، لكن المشهور هو ما ذكرت لكم. ومن ذلك القيح والصديد يخرجان من القبل أو الدبر، فهذان أيضا لا ليس فيهما وضوء. قال علماؤنا رحمهم الله لكن لو خرج القيح والصديد ومعهما شيء من الأذى بطل الوضوء، والفرق بينهما وبين الحصى والدود أن الحصى والدود لا يعني قلما يخرجان بغير ذلك بخلاف القيح والصديد. والأصل في الشريعة الإسلامية التخفيف على الناس وعدم التشديد عليهم، والأمر إذا ضاق اتسع. ومن ذلك أي من نواقض الوضوء أو لا من عدم نواقض الوضوء من الأمور التي لا تخرج على وجه الاعتياد، الريح يخرج من قبل المرأة، الريح يخرج من قبل المرأة هذا لا ينقض الوضوء ليس بشيء، بخلاف الريح من الدبر فهذا بإجماع الأمة ناقض نواقض الوضوء. طيب هو هنا حقيقة ذكر الأحداث ولم يفصل فيها شيئا، ونحن سنفصلها نظرا لأهميتها، وقد فصلناها في شرحنا للأخطري وللعشماوي ولابن عاشر، هذه الثلاثة فصلت هذه الأمور كلها، لكن أبا الحسن هنا لم يفصل، حتى الشراح يعني مروا على ذلك، وإن كان الشرح الذين فصلوا حقيقة فصلوا حقيقة. المهم الأمر الأول الذي أولا مما يدل على أن الوضوء ينتقض بالأحداث، أولا أن هذا إجماع، هذا إجماع، والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر الآيات فتيمموا صعيدا طيبا. فالحدث الأول هو البول، قد أجمع العلماء على أن من بال فعليه أن يعيد الوضوء لأنه قد انتقض وضوءه. وقد روى صفوان بن عسان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من بول ومن غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه ورواه النسائي وابن ماجه وصححه جماعة من العلماء، فدل هذا على أن البول والغائط من نواقض الوضوء ومما أجمع عليه العلماء. وأما الريح فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. والفساء هو الريح الذي يخرج من غير صوت، والضراط هو الريح الذي يخرج بصوت. فهذا الحديث أيضا رواه الشيخاني في صحيحيهما، وقد أشار أبو هريرة رضي الله عنه بالأدنى للأعلى، فإذا كان الفساء والضراط وهما مقدمتان للبراز ينقضان الوضوء فكيف بالبراز نفسه؟ ومما ينقض الوضوء من الأحداث المذي، وهذا أجمع عليه العلماء أيضا، يقال المذي والمذي، وهو ماء خفيف يخرج من قبل الرجل والمرأة أيضا عند التذكار تذكر الجماع وما إذلك، أو عند الملاعبة أو النظر أو ما إلى ذلك، يعني كل ما يتعلق بشهوة النكاح تهيج على خروج المذي. النساء يخرج منهن المذي أسرع من الرجال، وقد لا يشعرن به حتى يجدنه في ثيابهن، والرجل يخرج منه أبطأ من المرأة. والمذي بإجماع العلماء ناقض من نواقض الوضوء سواء خرج من رجل أم امرأة، والدليل على ذلك ما رواه المقداد بن أسود عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي كرم الله وجهه فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله، يعني هو صهري فكيف أقول لو أنا أدنو من ابنتك فيخرج مني؟ هذا ما استحييت. فأرسل مقداد بن الأسود، ومقداد كان معروفا من أصحاب علي كرم الله وجهه من المقربين منه، فسألته فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل المرء فرجه. وقال أصحابنا رحمهم الله في المشهور عنهم، وهي رواية المدنيين عن إمام مالك رحمه الله، أننا نغسل الفرج كله، الفرج كله، ولا أقصد بذلك الأنثيين بل أقصد القضيبة فقط، فهذا يغسل كله كأنها جنابة صغرى للفرج. واضح إخواني؟ هذا قول أصحابنا وأيضا قول الحنابلة موافقين لأصحابنا في ذلك. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، فاستنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث. وتحضرني هنا قصة لطيفة يعني اللي حدثتكم بها لكن لا بأس أن أعيدها. هذه قصة أنني عندما كنت أدرس بلوغ المرام على شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الشيخ الداعية الكبير العالم الأزهري الذي كان له فضل الدعوة إلى الله في الكويت وفي الحجاز وقبل ذلك في مصر، وابتلي وسجن مع الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله، وكان في أول أمري مع الجمعية الشرعية العاملين بكتاب السنة المحمدية إلى غير ذلك. المهم الشيخ رحمه الله كان يعقد دورة سماها دورة تخريج الدعاة، وكنت أحضر هذه الدورة، وكنت في ذلك الآن صغيرا، شابا صغيرا في 16 من عمري. فقلت له: يا شيخنا، قلت له: إيه الفرق بين المذي والمني؟ أنا لم أستوعب هذا الأمر في ذلك السن. قلت له: ما الفرق بينهما؟ فنظر إلي الشيخ وتبسم على عادته، وكان صاحب دعابة ونكتة، فقال لي: المذي بيطلع منك وبتشعرش به، المذي بيطلع منك وبتشعرش به، والمني لما تلقي الدنيا اتطربقت فوق راسك تلقيه طلع منك. رحمة الله عليه، هذه طريقته في إيصال يعني الفكرة للطلبة رحمه الله. فالمهم يعني سنأتي على ذكر هذا الأمر. الناقض يعني من الأحداث أيضا الودي، والودي هو ماء أبيض خافر ثقيل يخرج إثر البول غالبا، إثر البول غالبا، ولكن يخرج إذا كان البرد شديدا أو ما إلى ذلك من الأمور، ولا علاقة له بالشهوة، ليس له علاقة بالشهوة، إنما نص عليه الفقهاء هنا لأمرين. الأمر الأول أنه أصلا يخرج بعد البول، يعني هو تحصيل حاصل، فإذا يجب غسله، ويجب هو نجس عند أصحابنا، هو نجس وهو ناقض، لكن هو أصلا يخرج بعد البول، فأصلا يخرج بعد أن ينتقض الوضوء. لكن كثير من الناس، وهذا حدث لي، بعض الناس جاءوا يسألونني يظنون أنه مني وليس بمذي وليس بودي، فيحدث لهم شك ويغتسلون حتى يشق ذلك عليهم، يظنون أنهم قد خرج منهم ما يوجب الغسل، وهو ليس كذلك. ولذلك نبه العلماء إلى هذا الأمر، وأمروا بغسله وبالوضوء أصلا تحصل حصل. قالوا: قد يخرج قبيل البول أو مع البول أو بعد البول، غالبا بعد البول. وروى ابن عباس رضي الله عنه، ومن كلامه روي يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. وهذا رواه الطحاوي في مشكل الأثار، ورواه البيهقي في السنن الكبرى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في الودي الوضوء، هذا أيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى، فدل على أن في هذين الأمرين الوضوء. قال علماؤنا رحمهم الله: ومن الأحداث أيضا خروج المني في بعض صوره، كأن يخرج إثر مرض من غير شهوة، أو يخرج بعد ضربة قوية على الظهر، أو يخرج عندما تدخل إلى ماء حار فيخرج من غير أن تشعر به، فهذا كله لا ينقض الوضوء، لا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء، ينقض يعني الحدث الأصغر، يوجب الحدث الأصغر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا فضخت الماء فاغتسل. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ومعنى هذا الحديث أنه إذا خرج منك المني ماء يتدفق وهو الفضخ ففيه الغسل، أما إذا لم يخرج كذلك وذلك غالبا يكون لمرض فلا غسل في ذلك، لا غسل عليك أصلا، إنما عليك الوضوء فقط. وأيضا قال علماؤنا رحمهم الله: من الأحداث السلس النادر، سلس البول والمني والمذي والاستحاضة، هذه كلها الأصل فيها عند أصحابنا إذا تكرر خروجها يوميا فإنه لا وضوء فيها ولا غسل، لأن تخرج من غير أن تشعر بها سلس مرض. لكن لو كانت تخرج قليلا مرة في اليوم أو مرة في اليومين ففيها الوضوء، فيها الوضوء. إذن السلس إذا ندر أيضا فيه الوضوء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش في عندما سألته عن الاستحاضة، أمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن تتوضأ. بعد أن انتهى من ذكر الأحداث انتقل إلى ذكر الأسباب. وهذه الأسباب يا أخواني بارك الله فيكم هي أسباب للأحداث، يعني هي تؤدي إلى الأحداث، أو هي مظنة خروج الحدث، هي مظنة خروج الحدث. فقال هنا الرابع الأسباب وهي ثلاثة. لمس الأول، لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة كالزوجة والأمة، إن قصد اللذة وجدها أو لا، أو وجدها من غير قصد إلا القبلة في الفم فإنها تنقض مطلقا فلا تراعى فيها اللذة. وقولنا لمس من توجد اللذة بلمسه عادة احترازا ممن لا توجد اللذة بلمسه عادة، فإنها لا تنقض كالصغيرة التي لا تشتهى والمحرم كالأم والبنت والأخت. مس كل جنس للجنس الآخر، يعني مس الذكر للأنثى ومس الأنثى للذكر في حالات. حالة الأولى أن يمس من غير شهوة ولا شيء، وهذا سواء كانت زوجته أو كانت أجنبية، بأن مسها بالغلط، وإلا الأجنبي لا يجوز مسها، يعني لا يجوز أن تقصد مسها، ومن ذلك لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، وهذا باتفاق العلماء، لا يوجد عالم من العلماء جوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وقد يعني بحثت كثيرا في هذا الموضوع فلم أظفر بأي قول يجيز للأجنبي أن يصافح الأجنبية، ويعني هذا البحث منذ كنت في 14 من عمري وأنا أبحث في هذا الأمر، فما عثرت على هذا القول قط، والآن أنا في 45 من عمري، سأل الله يتمم علينا على خير. فهذا لا ليس عليه شيء، من مس امرأة أو مست المرأة الرجل من غير أي شهوة ولا نية فلا شيء في ذلك. أما إن مس الرجل المرأة أو مست المرأة الرجل وقصد اللذة أو لم يقصداها فوجداها، فعندئذ عليهما أن يعيد الوضوء على مشهور المذهب. إذن هذا ينقض الوضوء على مشهور المذهب. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة أدلة ذكرها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. أولا احتجوا بقول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فحملوا اللمس هنا على لمس المرأة بمعنى مسها، بمعنى المس بالشهوة، لأن المس في الغالب في الشرع يأتي يكون يعني يأتي بمعنى الشهوة. وهذا اللمس الذي نتحدث عنه لا يعني لا فرق بين أن يكون باليد أو بأي طرف من الجسد، يعني يسمى يعني إذا لمست باليد تسمى اللمس، وإذا أو المس، وإذا ألصقت البشرة بالبشرة تسمى المباشرة، وإذا وضعت الفم على الجسد يسمى القبلة. وهنا يدخل في هذا الأمر القبلة أيضا، فالقبلة لها جميع هذه الأحكام، يعني هناك قبلة الرحمة، وهناك القبلة إذا كان في الشهوة، والقبلة لم يكن ينوي بها الشهوة فوجد الشهوة، وهناك حالة واحدة تنقض مطلقا سواء كان بالشهوة أم غير الشهوة، وهي القبلة في الفم، الفم مع الفم، لأنها لا تنفك عن شهوة كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما سأله قال لعلك قبلت، لعلك لامست، يعني مسست الجلد بالجلد، أو قال له لعلك لمست. وفي حديث أيضا الزنا واليد تزني وزناها اللمس، وزناها اللمس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله ومن شيخ إمام مالك رحمه الله أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذه الآثار كلها رواها الإمام مالك في موطئه إثباتا لهذا الفرع، إثباتا لهذا الفرع. وإنما ربط الإمام مالك رحمه الله وأصحابنا من أهل المدينة اللمس بالشهوة، لأن الشرع لا يعتد بلمس إلا إذا كان بشهوة، أما غير ذلك فليس مطروحا أصلا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني هكذا أشار، يعني لمس رجلي حتى أجمعها، فقبضت رجلي فإذا قال بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني مظلمة. حديث البخاري ومسلم. فلو كان اللمس ينقض الوضوء مطلقا كما هو قول الشافعية لانتقض وضوءه وبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا المس الذي تحدث عنه هنا إذا كان بغير حائل، أما إذا كان بحائل فلا ينقض الوضوء، أما إذا كان الحائل خفيفا فهذا كأنه لا شيء، إذا كان الحائل خفيفا فكأنه لا شيء. وأيضا قال العلماء إذا كان الحائل كثيفا ولكنه ضمها إليه فهذا أيضا. والسبب في هذا كله أن هذه الأفعال كلها أسباب لخروج المذي، فربط الشرع الشيء بالمظنة لا بالمئنة على قول أصحابنا، يعني هناك قول آخر يعني. طيب، ثم قال رحمه الله الثاني مس ذكر نفسه المتصل بباطن كفه أو جنبه، باطن كفه أو جنبه أو بباطن الأصابع أو بجنبها من غير حائل عمدا أو سهوا، التذ أم لا، مسه من الكمرة أو غيرها، يعني من سواء من القضيب أو من رأس الذكر، ولا ينتقض بمسه من فوق حائل ولو كان خفيفا. طيب، هذا طيب مس الذكر أيضا من نواقض الوضوء عند أصحابنا رحمه الله عند جماعة من العلماء، والحجة في ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود الترمذي وصححه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وروى مالك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، يعني أدخلت يدي أحرك، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقال قلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وروى الإمام مالك أيضا في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وكذلك قال عروة بن الزبير رحمه الله فيما أخرجه عنه مالك في موطئه رحمه الله جميعا. فهذا كله دليل على مطلق نقض الوضوء من غير لا شهوة ولا شيء. ويعني أثر عروة بن الزبير واضح في هذا الأمر، وأثر سعد بن أبي وقاص مع ابنه يعني واضح في هذا الأمر. ولذلك مما يؤيد هذا الأمر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء. من أفضى يعني أدخل يده. هذا حديث رواه أحمد الدارقطني وابن حبان في صحيحه وفي ضعف، لكنه يعني منجبر، ضعف منجبر بالشواهد والمتابعات. وقد رواه ابن حبان والحاكم من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم، ونافع هذا هو المقرئ، هو شيخ ورش وحفص وشيخ ورش وقالون، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، هذا إسناد مديني بنفس هذه الرواية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. وأصبغ الفرج إمام مصر في زمانه من كبار أصحاب الإمام مالك، وابن القاسم هو ابن القاسم العتقي، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، هو يعني أكبر أصحاب الإمام مالك وأشهرهم، ثقتان فقيهان، فصح بنقل العدل عن العدل، فإذا هذا حديث صحيح. طيب، هنا قال: ولا ينتقض بمسه من فوق حائل ولو كان خفيفا، يعني لا ينتقض الوضوء بمس الذكر فوق الحائل، ولا بالقهقهة في الصلاة. الأحناف يقولون بأن القهقهة تبطل الوضوء، واحتجوا بحديث ضعيف، إذن لا يعول على ذلك. ولا بمس المرأة فرجها على المذهب، وهذا المذهب هذا قول من الأقوال، واختار المغاربة من أصحابنا رواية إسماعيل بن أبي أويس التي نص فيها على أن المرأة إذا ألطفت فقد انتقض الوضوء. ما معنى الإلطاف؟ أن تدخل يدها بين شفريها، فإذا أدخلت يدها بين شفريها فهذا مظنة الشهوة والإنزال، فلذلك ينتقض الوضوء. إذن الذين قالوا لا ينتقض بمس المرأة فرجها يمكنهم أن يقصدوا إذا مست فوقه، فهذا مثل العانة، والعانة باتفاق الناس لا ينتقض الوضوء بمسها. والذين قالوا ينتقض مطلقا إنما عنوا الإلطاف، والذين قالوا بالإلطاف فصلوا. هذا الجمع بين هذه الروايات كلها، وما يدل على أن المرأة مثل الرجل في هذا الأمر، ما أخرجه الحاكم والبيهقي في سننهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء. هذا قول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويعني هناك أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا صريح في أنها مثل الرجل في هذا الأمر. هذا الحديث رواه أحمد وابن الجارود والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح صححه البخاري والحازمي. ولعلنا هنا نقف إن شاء الله دقيقة. وقيل ينقض مطلقا، وقيل ينقض إذا قبضت عليه أو ألطفت، وهذا هو المعمول به عند المغاربة من أصحابنا، أي أدخلت يدها بين شفريها ولا ينتقض إن مست ظاهره ولا بمس الدبر خلافا للحنابلة والشافعية، ولا الأنثيين خلافا لعروة بن الزبير، ولا بالإنعاض يعني بقيام الذكر، هذا يعني قول لبعض السلف لكنه ليس عليه العمل، من غير لذة، ولا باللذة بالنظر من غير مذي، ولا بالتفكر مع اللذة في قلبي من غير إنعاض، هذا كله لا ينقض الوضوء. وأنا مسألة ذكرها قرأتها لكنني لم أقرأها الآن. الأول: لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة كالزوجة والأمة إن قصد اللذة ووجدها أو لا، أو وجدها من غير قصد إلا القبلة في الفم، هذه قرأناها. سبحان الله، يعني هناك شيء قرأته قبل قليل لكني لم أجده هنا، فلعله في الشروح، نكتفي بهذا. قد قرقرت البطن وما إلى ذلك، وجدتها؟ يعني هذا فرعان صافي خليها نتركها للدرس القادم إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.